على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 24 يناير للعام 2012 من الميلاد، والذي يوافق اليوم 12 من شهر ربيع أول للعام 1434 من الهجرة. مع الحلقة رقم 40 من منتهى الطرب نلتقي على هندسة الهواء مع زميلي حسام فاروق. كل عام وأنتم بخير. نعيش في هذا الشهر في نسمات خير، في نسمات خير. نعيش في ذكرى ولادة أحب الخلق إلى الله تعالى، مولد سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحلاها من ذكرى عظيمة، وما أعظمها من مناسبة كريمة عم بها النور أرجاء المعمورة. ما أعظمه من حدث حول الجزيرة العربية من قبائل متناحرة مشتتة، يفتك بعضها ببعض، يتباهون بالرذائل والمحرمات، يرفعون لواء الشرك وعبادة الأوثان، حتى صارت الجزيرة العربية مهد العلم والنور والإيمان، ودولة الأخلاق والعدل والأمان بهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. نبدأ بصوت الشيخ إسماعيل سكر ومولد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما استقر نوره صلى الله عليه وسلم في بطن أمه جاءتها الأنبياء فبشرتها في كل شهر من شهور الحمل بالبشائر البهية. في الشهر الثالث جاءها نوح وبشرها بأنها حملت بسفينة العلوم اللدنية الذي أعلى عماد الإيمان ومناره أقام. وفي الشهر الرابع جاءها الخليل إبراهيم وبشرها بأنها حملت برسول الملة الحنيفية الذي جاهد الكفار والمنافقين وأبطل عبادة الأصنام. وفي الشهر الخامس جاءها الذبيح إسماعيل وبشرها بأنها حملت بأفضل من نطق في العربية الذي شرف الله به زمزم والحطيم والركن والمقام. وفي الشهر السادس جاءها داود وبشرها بأنها حملت بمن كانت الجوامد في يده طرية الذي أحيا الليل بالعبادة حتى تورمت منه الأقدام. وفي الشهر السابع جاءها سليمان وبشرها بأنها حملت بعين الأعيان الإنسانية الذي أعطاه الله بساط العناية وجرت بين يديه رياح الهداية وأصبحت ملائكة السماوات لحضرته من الخدام. جاءها موسى الكليم وبشرها بأنها حملت بطور التجليات الإلهية الذي خاطبه الله من فوق سبع سماوات وخفض دون مقامه كل مقام. وفي الشهر التاسع جاءها عيسى ابن مريم الطاهرة العمرانية وبشرها بأنها حملت بأفضل من حج واعتمر وصلى وصام. ولما كملت عدة أشهر أشرقت الأقطار بالأنوار المحمدية ونشرت له في جوانب الأرض الأعلام وعكفت على بيت آمنة طيور مناقيرها من الزمرد الأخضر وأجنحتها من اليواقيت الجوهرية وتدلت الكواكب من السماوات وأقبل إلى بيت آمنة الغمام ورأت رجالا وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق من فضة بالسلاسل الذهبية فيها ماء من السلسبيل فشربت فزال ما بها من الآلام. ولم تزل تشاهد من معجزاته أمورا نورانية ومن عجيب آياته ما لا تحيط بها العقول والأفهام. وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء إلى طلوع اللمعة الفجرية وأخذها المخاض فوضعته صلى الله عليه وسلم كالبدر التمام. ولما بدا من بطن أمه كالشمس البهية سقط على يد أم عبد الرحمن بن عوف أحد البررة الكرام ثم عطف فقال الحمد لله رب العالمين بفصيح العربية. فقالت الملائكة يرحمك ربك يا خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. الشيخ إسماعيل سكر ومولد النبي اتنقلت على شرائط إذاعة يوم 25 مارس عام 1973. عارف ان انا مقصر كتير مع احبابي يعني والتمس المعذره، بس اعتذاري الاكبر لسيد الخلق كلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المفروض ان حلقه النهارده كانت مخصصه بالكامل احتفاء بذكرى مولد الرسول الكريم. احنا 3/4 الانتاج في الاذاعه عندنا اما ديني او وطني، وغالبيته لم يعرض على اسماء حضراتكم. اللي حصل يعني بعد ما الواحد بيدور على المناسبات وبختار أصحابها، التسجيلات القصيرة اللي تصلح، حجز الشرايط تتسمع، يتعمل مونتاج وتصليح للشرايط البايظة، بعد كده يكون قرار عدم الإذاعة، يعني بيكون ده كتير شوية على النفس. لم أجد في نفسي بصراحة الحافز اني اعمل تسجيلات جديدة، فاكتفيت بالحلقة اللي كان المفروض حنسمعها الخميس اللي فات وهي اللي حتكون معانا النهاردة، بس يمكن انا شلت فقرة منها وحطيت فقرة الشيخ اسماعيل سكر احتفاء بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. اصدقائي على الصفحة كل سنة وانتم طيبين، يعني والله انا يعني ربنا يبارك فيكم يا رب، كل سنة وانتم طيبين. دكتور عبد المنعم حبيبي وصديقي من ليبيا، أنا فوجئت بالصورة اللي حاططها أنت على الفيسبوك في صفحة منتهى الطرب، أول مرة أشوفها. أنا عندي التسجيل بس ما عنديش الصورة. ربنا يبارك فيك يا دكتور عبد المنعم والله، ونعم الأخ. دكتور هاني الديب حبيبنا الغالي، عمنا حبيب الكل، دكتور حسن عبد الحافظ، الأستاذ مصطفى خميس، الأستاذ توفيق العقابي، كيمو رضا عطية، الأستاذ عيسى متري، الأستاذ ماركو هارون، مهندس خالد عروق، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. تعالوا، كان فيه فقرة يمكن النهاردة ليها 4 شهور، كان طلبها أخي وصديقي مهندس مجدي فتحي مقيم في الكويت، كان طلب يسمع أغنية لمحرم فؤاد، وأنا تأخرت عليه لمدة 4 شهور وهو صابر عليا. تعالوا نسمع محرم فؤاد في أغنية مصر لم تنم، ويمكن كان برضو بمناسبة رحيل الشاعر فتحي سعيد، الأغنية كتبها فتحي سعيد، لحن رياض السنباطي، اتسجلت في 12 أغسطس 1970. هنسمع تسجيل الاستوديو. مصر لم تنم، من هار شعبها العظيم من هزم. مصر لم تنم، لم تنم، مصر لم تنم، لم تنم، مصر لم تنم ولم تزل يقظانة العينين صلبة القدم، في الأرض كالجبل، في الأرض كالجبل، وفي السماء، وفي السماء للذرى، للذرى للقمم. مصر لم تنم، منهار شعبها العظيم من هزم، مصر لم تنم، منهار شعبها العظيم من هزم، مصر لم تنم، منهار شعبها العظيم من هزم، ولم يزل مزودا بأعراق القيم، ولم يزل مزودا بأعراق القيم، ولم يزل مزودا بأعراق القيم، مجدد الأمل في الأرض كالهرم، مجدد الأمل في الأرض كالهرم، وفي السماء، وفي السماء للذرى، للذرى وللقمم. Thank you. الموكب الكبير صار كالقدم أمامه وخلفه قد أقسم القسم الموكب الكبير صار كالخضم أمامه وخلفه قد أقسم القسم الموكب الكبير صار كالخضم أمامه وخلفه قد أقسم القسم حرائق مشبوبة لكل من هجم قنابل زلازل لكل من جثم حرائق مشبوبة لكل من هجم قنابل زلازل لكل من جثم بنادق مطارق سواعد وفم ولوحة ورايات واللحن والقلم حرائق مشبوبة لكل من هجم قنابل زلازل لكل من جثم حرائق مشبوبة لكل من هجم قنابل زلازل لكل من جثم بنادق مطارق سواعد وفم ولوحة ورايات واللحن والقلم فلم نزل في الأرض كالجبل هو في السماء للذرى وللقمم. حفظ الله مصر وطنا للأمن والسلام. محرم فؤاد مصر لم تنم، شعر فتحي سعيد لحن رياض الصنباطي، تم تسجيلها في 12 أغسطس 1970. الشكر ليك يا أخي مهندس مجدي فتحي، يعني أنت برضو بطلبك ده ساعدت أن الأغنية تتزع. كل الشكر لكل من يتواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وشايف صديقي العزيز دكتور ميخائيل أديب، الأستاذ السيد عبد العزيز، دكتور مروان منصور من سوريا، الأستاذ محمد فتح الله، شرفتني بانضمامك للصفحة، أختنا عز النقيب كل سنة وانت طيبة، الأستاذ الصافي محمد. وكنت محضر يعني حاجة بمناسبة احتفائنا بذكرى رحيل الملحن الكبير عاشق الأحجار والأوتار الفنان أحمد صدقي، رحل في 14 يناير 1987. تعالوا في البداية نسمع محمد النادي، لو ما قدرناش نسمع البرنامج الغنائي بالكامل فحنسمع صوت محمد النادي من برنامج الغنائي الصييط. حنسمع محمد النادي: قلبي سواك ما عبد، وجهي لنورك سجد، انت الإله الوحد. الكلمات عبد الفتاح مصطفى اللي ميلاده أيضا مر علينا في 23 يناير. اللحن للملحن الكبير أحمد صدقي. تسجيل البرنامج الصييط كان في 19 أبريل 1955. قلبي سواك ما عبد، وجهي لنورك سجد، انت الإله الأحد. سمعي وقلبي وعيني شاهدين بفضلك عليا، سمعي وقلبي وعيني شاهدين بفضلك عليا، وانا ماليش غير خضوعي، وانا ماليش غير أقدم بين إيديا سواك مليا سند، وجهي لنورك سند، سواك مليا سند، وجهي محمد النادي وقلبي سواك مع عبد عبد الفتاح مصطفى أحمد صدقي. كانت دي غنوة من البرنامج الغنائي الصييد. من يطلب الدهر تدركه مخالبه، كلمات كتبها عدي بن زيد القباري. مين يلحن الكلام ده؟ أحمد صدقي، والمطربة سعاد محمد. ودي كانت من برنامج الأغاني للأصفهان. من يطلب لحذف من الآجال مكتوب. سعد محمد ومن يطلب الدهر تدركه مخالبه، شعر عدي بن زيد القباري ولحن أحمد صدي. إلى عصمة عبد العليم اللي كان أيضا ذكرى رحيلها مرت علينا في 19 يناير عام 1993 كان الرحيل، هنسمعها في كلمات صلاح فايز ولحن أحمد صدقي صعب في أوله. الأغنية تسجلت 8 سبتمبر 75 وجيزت للإذاعة في 11 سبتمبر عام 1975. صعب في في أوله. عصمت عبد العليم وذكرى رحلها كان في 19 يناير، وأغنية صعب في أوله صلاح فايز الكلمات، اللحن للقدير أحمد صدقي. صديقي دكتور طبيب عبد المنعم بيكمل لي معلومة أغنية سعاد محمد إنه الأغاني للأصفهاني من للإعداد والاختيارات لعبد الفتاح مصطفى. شكرك يا دكتور عبد المنعم. الفقرة الثالثة والأخيرة معنا في ذكرى مناسبة أحمد صدقي، محمد أنديل وإصحى يا عربي عبد الوهاب محمد اللي مرت علينا أيضا ذكرى رحيله، ولحن أحمد صدقي إصحى يا عربي 20 يوليو 1967 ده تاريخ التسجيل. اصحى يا عربي في كل مكان، اصحى يا عربي، اصحى يا عربي، انت وجارك دفعهم عن دار وعن دارك قبل الليل ما يغطي نهارك. اصحى اصحى اصحى اصحى يا عربي، اصحى يا عربي وشوف نعمل، شوف الغاصب جاي عليك. صبوا فلسطين منك مسابتين، طمعين لسه في غزو حياتك، مني الكل لحد فراتك، والمأساة حي أقصر منك في اللاجئين، التايهين أغراب في الدنيا ومش عايشين، حذر يبقى دخل أولادك بعد سنين. اصحى يا عربي، اصحى يا عربي بلاش تتهاون، النهار ويا أخوك وتعاون. اصحى اصحى اصحى، انت معك أسلحة جبارة، اصحى يا عربي، غير المدفع والطيارة. اصحى اصحى اصحى، انت معك في ايدك بترولك تضمن بيه يبقى القلقولك، غصبنا عن اقوى الغصبين. اصحى اصحى اصحى اصحى يا عربي، اصحى يا عربي وشوف عليك، شوف الغاصب جاي عليك. نبقى جميعا وحدة نفتح بيها طريق العودة، لازم نبقى جميعا وحدة نفتح بيها طريق العودة، مش بس عشان يرجع أخونا لفلسطين، لا علشان أجيالنا جميعا الجايين يبقوا على طول المستقبل ناس حرين، ولا قوة على الأرض تطلهم، ولا طعنة من الغدر تنلهم، ولا يخشوا الحرب ولا يكلوا حتى نوقف العالم كله يحاربهم يطلعوا ظفرين منتصرين متحدين. اصحى اصحى اصحى اصحى يا عربي اصحى يا عربي وشوف عينيك محمد أنديل وإصحى يا عربي كلمة عبد الوهاب محمد لحن أحمد صدقي. التسجيل كان في 20 يوليو 1967. بنكمل مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. برحب بصديقنا الأستاذ حسن حوماني من لبنان الحبيب ودكتور مهندس بشير من فرنسا. كارم محمود، الأغنية القادمة هتجمع بين ثلاثة بنحتفي بذكراهم. كارم محمود ذكرى 18 لرحيله، رحل عنا في 15 يناير عام 1995، وحيرم الغمراوي ميلاده في 19 يناير 1924، وطبعا الفنان القدير أحمد صديق. هنسمع نشيد موكب التحرير أو إيدك في إيدي يا عم نفدي الوطن بالدم. المفروض أنا كنت مجهزها استوديو، بس صديقي العزيز وأخي الدكتور عبد المنعم كان طلب يسمعها من حفلة. نسمع نشيد موكب التحرير لكارم محمود من حفل 29 يونيو 1954. وفي هذه الليلة، ليلة القوات المسلحة، يختتم كارم محمود حفلته الغنائية الأولى مرددا هذا النشيد: إيدك في إيدي يا عم نفدي الوطن بالدم، ونبقى وحدة ويد وحدة، إيدك في إيدي يا عم. إيدك في إيدي نار عالخاين الغدار، وبالاتحاد والهمة نطرد عدو الدار. يا نعيش رجال أحرار، يا نموت كرام أبرار، طول ما احنا وحدة ويد وحدة، إيدك في إيدي يا عم. وبالاتحاد والهمة نطرد عدو الدار. يا نعيش رجال أحرار، يا نموت كرام أبرار، يا نعيش رجال أحرار. كتير في موكب التحرير. يا عم يلا نصير في موكب التحرير. المعتدي يا ويله من الحق ماله نصير. ده ربنا ويانا وهو أقوى نصير. ده ربنا ويانا وهو أقوى نصير. ده ربنا ويانا وهو أقوى نصير. ده ربنا ويانا وهو أقوى نصير. طول ما احنا وحدة ويد واحدة ايدك في ايدي يا عم. بانتهاء نشيد ايدك في ايدي يا عم تنتهي الحفلة الغنائية الاولى لكارم محمود في سهرة الليلة. استمعتم فيها من تلحينه الى اغنيتين, دستة مناديل من تأليف فتحي قورة, ثم اغنية يا هل ترى بتقابلي من تأليف ابراهيم رجب. واختتم كارم محمود هذه الحفلة الغنائية بنشيد ايدك في ايدي يا عم من تأليف حرم الغمراوي وتلحين احمد صدقي. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني, وشرفنا بالانضمام على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني الأستاذ رؤوف المسيري, وشكرا للأستاذ الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف. ذكرى كارم محمود لسه بنتابعها, هنسمعه هو والمجموعة وأغنية يا خارجين عنا يا شاردين منا الله يهديكم الله. الأغنية من ألحان علي فراج وتم تسجيلها في 26 فبراير 1958. مقاتلين الجار اخطائي وشين والله الحق سلاح الحق بنفوز وسلطانه بنفوز وسلطانه حاكم ظالم الاستعمار حاكم ظالم الاستعمار استرليني ولا دولار استرليني ولا دولار ونطهر أراضينا ونطهر أراضينا ونجدد مجد ورثنا ونزود بجهتنا علا ونحقق أمانينا ونحقق أمانينا حاكم ظالم الاستعمار حاكم ظالم الاستعمار استرليني ولا دولار استرليني ولا دولار يا لاعب بالنار يا مقاتلين الشر اخطاي وشين والله اخطاي وشين والله يا خارجين عنا يا شاردين منا كارم محمود والمجموعة يا خارجين عنا من ألحان علي فراج والمخضرمين أصدقائي على الصفحة ساعدوني بقى في مين المؤلف. ما زلنا مستمعين واحتفائنا بذكرى رحيل كارم محمود. مرت علينا أيضا الذكرى الثانية لثورة الياسمين في تونس الشقيقة. نسمع كارم محمود ونشيد تونس الحرة كلمات عبد الفتاح عسل لحن عبد الحليم نويرة. التسجيل كان في 23 يناير 1955. يا صحبة الأحرار قوموا نجي كارم محمود ونشيد تونس الحرة، كلمات عبد الفتاح عسل ولحن عبد الحليم نويرة، سمعناها بمناسبة ذكرى رحيل كارم محمود وأيضا الذكرى الثانية لثورة الياسمين في تونس. 17 عاما مرت على رحيل الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد، رحل عنا في 15 يناير 1996. هنسمع نجاح سلام وأغنية كمان بتلوم، كلمات عبد الوهاب محمد، لحن محمد محسن، في 13 نوفمبر 1961 كان التسجيل، أعتقد إنها نادرة. هسجلوا على الإيكو برضو؟ ها؟ الإيكو؟ عجبهم بقى. أيوة. Thank you. كمان بتلوم وتخلق فوق همومي وموك بدل كلمة حنان كمان بتلوم كمان بدل كلمة حنان كمان بتلوم كمان عجايب عجايب غدرت بحبي وبقلبي وبعت الود ونسيته ولسه جاي تلعب تكمل غدر خبيته ولسه جاي تلعب تكمل غدر خبيته وتجرحني بأحن كلام تقولهولي بشكل ملام وتجرحني أحن كلام تقولهولي بشكل ملام حلال ده يعني ولا حرام ما كفكش إن أنا مظلوم كمان بتلوم عجايب عجايب عجايب عجايب عجايب عجايب عجايب عجايب كفاية اللي جرى منك وخلى وأقول أفضل بعيد عنك ولو فيها عذاب للقلب كفاية اللي جرى منك وخلاني كرهت القرب وأقول أفضل بعيد عنك ولو فيها عذاب للقلب كمان راجعت وغاوي لسه تتعبني كمان راجع تعتبني وغاوي لسه تتعبني حلال دياني ولا حرام ما كفكش ان انا مظلوم كمان بتلوم عجايب عجايب في ذكرى عبد الوهاب محمد نجاح سلام وكمان بتلوم كتب عبد الوهاب محمد لحنها محمد محسن. كان المفروض حنسمع الأغنية الثانية من كلمات عبد المنعم السباعي بلحن رؤوف ذهني. المرة الأولانية سمعناها بصوت أنديل لحن منير مراد، بعد 8 سنوات لحنها رؤوف ذهني بس الوقت فكان لازم. حنخليها إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله. دلوقتي مع الحلقة 24 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية، يوسف شعبان، عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعين براخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له بقلب فال. نور المشمش في شجر والعين براخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له بقلب فال. ايدوا المشاعر بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعر بنجمة زوقوا الشارع ببسمة. ده الحب مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. حبيبتي لما الشمس تبدأ تعزف غنوتها الذهبية وتداعب خوخ الفرحة على خدود الصبح، بنشوف نفسينا النهاردة وبكرة ونفتكر كمان الأمس. حبيبي مع بعضينا بنبقى سنابل وفقينا بتغني بلابل. ويعيش جوانا الإخلاص والنغم الحساس مليان إحساس، ندي للناس نديهم من أفراحنا ما نقولش خلاص. امبارح ليه نفكر في اللي فات؟ الحب كان طارح. أيوة مطارح للجميع، والنهاردة برضو طارح. شايفه طارح ربيع. أحبك ولو حتى أضيع. بحبك ولا يمكن في لحظة نضيع. يا حبيبي امتى يكون لينا وسط الكون دار؟ هتهون الدنيا وانا شايلك في العيون، شرياك ولو لموني انت فوق كل العتاب، وانت بتمشي عن طريقنا العذاب. زي اصغر عشاق كتبنا اسمنا على حطان الجيران، عالشجر، على خدود الزمان، ورسمنا قلبنا وقت اللقى في نفس المكان. اللي فات جاي بكره احلى منه، ولو افتكرنا يوم حزين نبتعد عنه، واللي فات مستحيل يرجع بحال. ياه عاشق الموال، ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق وصلنا لنهاية حلقتنا. الحلقة القادمة بإذن الله لو ما فيش موانع حتكون مع طلبات مستمعينا. كل الشكر لمن تواصل معي على صفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك. شكرا زميلي حسام فاروق، كل عام وأنتم بخير، خالص تحياتي. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.